طبعا وكده كده لازم برضو نقفل التمرين ونقول لهم ان احيانا احنا بنضطر ان احنا نتعامل مع اطفال تعرضوا لصدمات نفسية، وان الامر ما هواش سهل، ولكن احنا نقدر نتعامل معاه بالصبر وبشكل فعال، يعني لو تعاملنا بهدوء وبفهم اكتر او بشكل موضوعي مع انواع الصدمات ديت او مع اشكال الصدمات اللي بيمروا بيها الاطفال.